السائل الكريم يسأل: هل يجوز الإنفاق على الابن العاصي الذي يشرب مخدرات ويكون معه صحبة سوء؟ لا ينفق عليه خردلة. تاني: لا ينفق عليه خردلة من البيت ولا من مال البيت، لأننا نعينه بذلك على المعصية. إن تاب ورجع ابننا وحبيبنا احتضناه وأنفقنا عليه. أما طوال ما هو على معصيته وفي صحبة السوء يشرب المخدرات وما شابه ذلك لا تعطوه خردلة، لأننا بذلك نعينه على المعصية. نسأل الله أن يهدي الشباب وأن يهدي الأبناء، اللهم أمين يا رب العالمين.